بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأوا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: نواصب المضارع. قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. نواصب، نواصب المضارع أن ولن وإذن وكي ولام كي. لام كي يعني يأتي لام وكي يكون بعدها محذوف، يأتي تفسيره. لام الجحود، إيش معنى لام الجحود؟ الجحود لا يسمى لام الجحود إلا تأتي هذه اللام بعد فعل يفيد النفي، كينونة الذي يفيد النفي، وهو كان وما اشتق منه. مثلا: ما كان الله ليعذبهم، فألم يكن الله ليغفر لهم. فيأتي بعد فعل يكون إما كان وإما يكون وإما كائن منفي. نعم، أيوة. ولذلك سمي لام الجحود. نعم. وأقول: الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف. نعم. وهي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده أن. هذه ومضمرة ماذا يقع في الإعراب؟ منصوب. ماذا يقع في الإعراب؟ أن كأنها استعمل استعمال الاسم، ويكون ذو الحال مضمرة حال كونه مضمرة. أو تقول بأن مضمرة، أن نزله منزلة الاسم، ومضمرة يكون صفة، كلاهما بأن مضمرة أو أن حال كونه مضمرة. نعم. وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. نعم. أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. نعم. أما أن فحرف مصدر ونصب وحسب، فحرف مصدر ونصب واستقبال. واستقبال، واستقبال يعني حرف مضاف مصدر ونصب واستقبال مضاف إليه، والمضاف إليه دائما يكون مجرور. مثالها قوله تعالى: أطمع أن يغفر لي. نعم. أطمع أن يغفر لي. وقوله جل ذكره: وأخاف أن يأكله الذئب. يعني إذا أردنا أن نعرف فنقول: أطمع في المضارع، في المضارع، وأن يغفر لي أن حرف مصدر ونسب واستقبال. هذا الذي يريد أن يعلمنا الشيخ لاج الروم. أما أن فحرف مصدر ونسب واستقبال، كيف تعرف؟ أطمع في المضارع أن، وهو يحتاج يعني أنا، يعني الفاعل أنا، أن يغفر لي مفعول، ويكون حرف مصدر ونسب واستقبال، يعني أطمع أنا أن يغفر الله لي في المستقبل. نعم، حرف مصدر. أو أطمع أنا غفران ربي، لأنه حرف مصدر، ما هو كذا؟ فأن يغفر لي أن وما بعده بتاويل المصدر لي، يعني غفران، أن يغفر لي، أطمع غفرانه لي. أيوة. هو هذا المقصود، لأنه يقول أن يغفر لي، فنقول يغفر لي، أطمع أن غفراني من ذنوبي. هذا هو المقصود، الغفران لا يكون إلا من الذنوب، وهو أيضا في المستقبل. فلا بد أن إذا أعربنا نقول: أن يغفر لي أن هذه حرف مصدر ونسب واستقبال. نعم. وأخاف أن يأكله الذئب، الآن يستأذنون، ما هو كذا؟ ولم يأخذوه، ففي المستقبل يخاف أن يأكله، يخاف أكله الذيب، أكل الذيب إياه. نعم. أيوة. وقوله تعالى: إني ليحزنني أن تذهبوا به. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. نعم لا يحزنني أن تذهبوا بي. أين علامة النصب في هذا؟ إني لا يحزنني، لام هذا لام لام تأكيد، يحزنني يحزن في المضارع ونون وقاية يا مفعول به، أن تذهبوا به، أين النصب أو علامة النصب؟ لا لا حذفوا حذف النون، لأن تذهبون تذهبون، فلما دخل عليه أن فحذفت النون علامة أو حذفت النون علامة على كونه منسوبة. نعم. وأما لم فحرف نفي ونصب واستقبال. نعم. ومثاله قوله تعالى لن نؤمن لك، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. إيه نعم، فهنا ليس حرف مصدر، إنما هو نفي ونصب، ينصب عملا وهو في المستقبل، لن نؤمن لك، لن نبرح عليه عاكفين، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أيوة. وقوله تعالى لن تنالوا البر، وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لنصب ويشترط ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. نعم. الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب. نعم. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا. أو لا، يعني إذن لا يكون حرف جواب ونصب إلا أو وجزاء إلا بهذه الشروط، أن تكون إذن في صدر جملة الجواب. في صدر يأتي مثاله أن يكون المضارع الواقع بعدها دالنا الاستقبال، أما إذا كان دالنا للحال فلا يكون منسوبا أو لا ينسب. كيف أذكر مثالا؟ إذا كان المضارع الواقع بعد إذن يدل على الحال، مثلا إذا قلت أنت إذا جيت إذن أكرمك الآن، إذا جيت قال أعطيك الآن، قال إذن أكرمك، يعني حالا أكرمك الآن، كأنه إذا كان للحال فلا يكون منسوبا، إذن أكرمك، إذن أكرمك، إذن الآن أكرمك، أكرمك بالضم لا بالنصب. نعم. أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا الاستقبال، فإذا كان المضارع القرائن تدل والسياق يدل على أنه يدل على الحال فلا يكون ناصبة، لا تكون عاملة ناصبة. نعم. أيوة. الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية، ومثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي. نعم. فتقول له إذا تنجح. ومثال الموصولة بالقسم أن تقول إذا والله تنجح، يعني لا ينبغي أن يكون الفصل غير القسم أو النداء أو لا، أما إذا كان شيء آخر فلا يكون عاملا بالنصب. نعم. إذا والله تنجح، هنا فصل، لو قال إذا تنجح كافي، لكن لما حلف أو فصل بين إذا وبين الفعل بالقسم فلم يمنع من العمل. أيوة. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذا يا محمد تنجح، ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذا لا يخيب سعيك. نعم. أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا. أي نعم. وأما كيف فحرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا، نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا. نعم. لكي لا تأسوا، الآية التي فيها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذا في سورة الحديد. أي نعم. أيوة. تقدمنا هذه اللام تقديرا، هنا كي موجودة، لكي لا لفظا موجودة، لو كان كي لا أيضا جاز كما يقول تقديرا، لابد أن يكون لام قبل كي، ولذلك سميت لام كي، يعني كأنها لا تنفك عن كي إما أن تكون لام مذكورة أو لام مقدرة. نعم كي لا يكون أو تقديرا كي لا يكون دولة أو قوله تعالى كي لا يكون دولة دولة هذا في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الله فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيوة أي لابد هو لذلك سمي لام كي يعني إذا كان ليس حتى كي لو لم تكن مذكورة أيضا تكون لام بمعنى كي ناصبة نعم عاملة ناصبة نعم. فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة وكانت كي نفسها حرف تعليل. نعم. وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة بواسطة أن مضمرة بعده جوازا فحرف واحد وهو لام التعليل. نعم. وعبر عنها المؤلف بلام كي اشتراكهما في الدلالة على التعليل ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما ذكر كي لكنها هي لمعنى كي ولذلك مشترك في معنى لكي يغفر أو ليغفر ولذلك سموه لام كي هكذا الصرفيين النحاة ذكروه. نعم. وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا فخمسة أحرف. نعم. الأول لام جحودي ورابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن فمثال الأول قوله هو الذي يسمونه كون عام يكون مقدر كون عام أو يكون مذكورا كون عام. نعم. أيوة. فمثال الأول قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم ومثال الثاني قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم كان ويكون مضارع أيضا أو مثله حتى لو كان كائن مثلا غير كائن ليذر المؤمنين يعني غير كائن لا يكون فيكون بمعنى النفي بما أو بأي لفظ يكون كونا عاما بعده يأتي بلام جهود. نعم. ومثال الثاني قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم. والحرف الثاني حتى وهو يفيد الغاية أو التعليل ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. نعم. نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. إيه نعم هو منسوب إلي أن منسوب بعدها يقولون وهنا لم يذكر حتى معنى حتى تأتي للجر أيضا من حرف الجر هم يمثلون أكلت السمكة حتى رأسها هنا هكذا فيأتي بمعنى انتهاء لكنه يكون جارة أيضا. أيوة. إذا كان دخل على الاسم إذا كان أما الفعل إذا دخل ما يكون جارة فمن معاني حتى الجر إذا دخلت على الاسم. نعم. أيوة. ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها نحو قولك لبعض إخوانك لكن حتى تنجح وما كان الرابع نعم باب السببية وواو المعية بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. نعم. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يبقى عليهم فيموتوا. نعم. وأما الطلب فثمانية أشياء الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعطف والتحضير والتمني والرجاء. هنا أمس أشرت لما سألتك إيش الإعراب سألته يا رب حله فأنت قلت حل في الأمر. هنا في مثل هذا القدامى من مثلا معاني الزجاج له معاني القرآن وكذا تعبيرهم لا يقولون حله فيحلى يحلى في المضارع فيحلى تاج الكرامة يحلى في المضارع حله يا رب حله الأمر مو كذا. وهناك أيضا الدعاء يقال فحله هذا الدعاء أدبا ليس أمرا لله تبارك وتعالى ولذلك أشار هنا كانه هو الأمر رب اغفر لي صيغة الأمر رب هب لي صيغة الأمر لكن إذا أردنا أن نعرف ونقول هب صيغة الدعاء لا نقول صيغة أمر أدبا مع الله كذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فيكون هذا هو ينبغي أن نعم نعت يعني نراعي في الحقيقة هذا أدب موجود هذا في كتب القدامى خاصة الفراء وكذلك الأخفش وغيرهم تكلموا بهذا. نعم أيوة. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه له قول الأستاذ لتلميذه لكن فتنجح أي هكذا يقول من الأمر الصادر من العالي إلى الأدنى منه كذلك قد يأتي الأمر بمعنى التماس يعني أو طلب يأتي التماس إذا كان هم في هذه من يعني أنواع البلاغة يقولون الالتماس إذا كان من يكون قرينا لك تلتمس منه أما إذا كان أبوك وجدك فتعرض عليه وإذا كان الرب عز وجل فهذا الدعاء فالالتماس يكون من بين القرينين مثلا ألتمس منك كذا وكذا. نعم ذاكر فتنجح أو وتنجح. وأما الدعاء فهو طلب موجه من الصغير إلى العظيم إنه اللهم أهدني اللهم أهدني فأعمل الخير أو أعمل الخير. ومن كتاب الله تجدون شيء رب ارجعوني لا فأصدق إيش قبلها لا ليس يأتي ليس يأتي هنا لأنه يقول لا لكن هنا يكون الأمر يكون من الموجه من الصغير إلى العظيم في الكتاب الله تعالى هنا ذكر يعني كله الظاهر الدعاء كله الدعاء عامة كله هو من هذا المعنى ما هو كذا لكن الطلب موجه من الصغير إلى العظيم وهو الدعاء فكل الأدعية من الله تعالى أو كذلك إذا طلب أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه حياته فهو الدعاء. نعم أيوة. وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك أو يضيع أملك وأما الاستفهام فنحو هل أما النهي من كتاب الله لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. أيوة. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو أسمعها لك تجدون في كتاب الله شيء أما الاستفهام هل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ليأتي ولا ما يأتي لكن هنا هل حفظت دروسك لا ما يأتي هذا هناك بمعنى الطلب والله أعلم. نعم هل حفظت دروسك فأسمعها هل عندكم من علم فتخرجوه لنا لكن لا أيوة هو هذا المعنى إن شاء الله. نعم وأما العرض فهو الطلب بإذن نحو ألا تزورنا فنفهمك أو نفهمك. نعم وأما التحضير فهو الطلب مع حد وإزعاج نحو هل أديت واجبك برفق. نعم برفق والتحضيض بالشدة توبيخ والتحضيض وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم وإذا طلبت من إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مديم. أما الكريم بمجرد ما تسلم عليه يفهم معناك لكن اللئيم وإذا طلبت هذا في مجالس نزهة المجالس لابن عبد البر قل اذا طلبت الى كريم حاجه فلقاؤه يكفيك والتسليم واذا طلبت الى لئيم حاجه فالح في رفق وانت مديم. يعني لا تتركه دائما, الح عليه دائما. اي نعم, بعض الناس يريدون ان تركع وتسجد لهم. نعم ايوه. نحو هلا اديت واجبك فيشكرك ابوك. نعم, يشكرك ابوك. واما التمني فهو طلب المستحيل او ما فيه عذره, نحو قول الشاعر ليت الكواكب حرف النص و الناسخ من النواسخ, ليت من اخواني او اخواتي, ان وان وكان وليت ولعل. ايوه, ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح فما ارضى لكم كرمي. اي, ومثل قول الاخر الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. هذا مستحيل, طلب المسلم. ألا ليت الشباب يعود يوما, فليت التمني للمستحيل أو التمني ما فيه عسرة أيضا. أيوة, وما فيه عسرة نحو ليت لي مالا فأحج منه, فقد يكون مال يحصل له عسيرا مع العسر. نعم. أما الرجاء, وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب القريب يعمل عمل الفعل الحصول. أيضا جاز لك أن ترفع بارك الله فيك, لكن الأمر القريب الحصول. الأمر موصوف, القريب الصفة, وهو مضاف, الحصول مضاف إليه, قريب الحصول. نعم, طلب الأمر القريب الحصول نحو لعل الله يشفيني فأزورك. نعم, وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد, هو أيوة, مر ودع منها وسل واعلن لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. طيب, في كتاب الله لعل تجدون في حصول شيء عسير أو طلب الأمر القبول الحصول؟ نقول هنا لعل للترجي, ما هو كذا, لعل الله يشفيني فأزورك, لكن قد يكون في كتاب الله الترجي لأمر مستحيل. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. لعله يعني أسباب, وقال أنه يعني يقتل ربكم وكذا, تذكرون القصة هذا في تفسيره ذكر, فيكون ترجي لأمر مستحيل أيضا والله أعلم. نعم أيوة. وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية لأنه لم يعتبر الرجاء منها الحرف الخامس. أيضا من المستحيل من الأشعار ينسب إلى القس بن ساعد, ما ندري, أو أحنف المقيس, بكيت على سرب القتى إذ مررنا بي, بكيت على سرب القتى إذ مررنا بي, فقلت ومثلي بالبكاء جدير. أسرب القتى ندى مضاف إليه, أسرب القتى هل من يعير جناحه, لعلي إلى من قد حويت أطير. وهذا من المستحيل, مو كذا, لعل ترجي للمستحيل. نعم. الحرف الخامس أو, ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى, وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة نحو لأقتلن الكافر أو يسلم, وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا نحو قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى, فمن قادت الآمال إلا لصابر. نعم, تمرينات بارك الله فيكم. أجب عن كل جملة من الجمل الآتية بجملتين في كل واحد منها فعل مضارع, كأن هذا ليس يتعلق بالنواصب فقط. ما الذي يؤخرك عن إخوانك؟ هنا أجب عن جملة من جمل أجبا هذه بجملتين في كل واحد منهما في المضارع. كيف تقول يؤخرني يا يعني إخواني انشغالي أو انشغالي يؤخرني عن إخواني؟ أين الإباء؟ هل تسافر غدا؟ نعم أسافر غدا أو لا أسافر غدا؟ في أي منتزع كيف تصنع إذا أردت المذاكرة؟ أصنع إذا أردت المذاكرة أغلق الباب وأجلس فيه وأحفظ بالصوت ولي عويل وزويل يعني كل أيوة. أي الأطعمة تحب؟ تحب الدجاج المشوي ولا أحب الدجاج أحب ولا أحب؟ أين يسكن الخليل؟ يسكن في شارع إبراهيم ولا يسكن في العوالي؟ فيكون في في أي منتزه تقضي يوم العطلة؟ في منتزه الطائف لا في منتزه جدة؟ لا أقضي في منتزه جدة. من الذي ينفق الآخر؟ ضع في كل مكان من الأماكن الخالية فعلا مضارعا ثم بين موضعه من الإعراب وعلامة إعرابه. هنا جاء التمرين جيد. انظروا جيت أمسي في كل مكان من الأماكن الخالية فعلا مضارعا ثم بين موضعه من الإعراب وعلامة إعرابه. جيت أمسي لأزورك فلم أجدك. طيب كيف الإعراب يكون لأزورك؟ ما هي علامة الإعراب؟ يعني لام كي ما محذوفة ويكون أزور منصوب لأجل لي لام. طيب ربي يسرني أن تنجح. يسرني أن تنجح ويكون تنجح في المضارع منصوب بأن. نعم أحببت عليا لأن أحببت عليا لأنه ينتسب إلى آل الرسول صلى الله أو إلى النبي صلى الله عليه لأنه لكل منسوب لأنه ينتسب عام وهو يريد ليس ينتسب في المضارع مرفوع خال عن العوامل. طيب عمل الغد إلى لن. عمل الغد لن أؤخر عمل الغد منسوب بلن. أنتما خالدا نقول نسألكم أنتما ضربتما خالدا لأن ضربه هو المشهور في المثال أو أنتما سحبتما لكن مضارع يبقى في المضارع هو أماكن الخالية فعلا مضارعا أنتما تضربان لازم أنتما تضربان خالدا أو أنتما تعلمان خالدا. نعم خلي خير. من أراد نقطة نفسه فلا يقصر في واجبه. من أراد أن ينجح في المضارع منصوب فلا يقصر في واجبه. يعز علي أي يشق علي أن تفارقني أو أن تمرض أنت أو أن تتعب أنت. نعم أسرع السير كي أسرع السير أسرع السير كي تصل أول الدوام أول العمل. لن مسيء من العقاب لن ينجو المسيء من العقاب. ثابري على عملك كي ترتريحي كي تنجحي. نعم زرتكما لكي تذهب معي إلى المنتزه. ها أنتم هؤلاء لم تودوا الواجب. لم تودوا أمر فعل مضارع يكون على كل حال لكنه فعلا مضاريا ثم بين موضوعه. لم تودي الواجب فيكون لم هذه جازمة وتودي في المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون نون المثنات. طيب لا تكونوا مخلصين حتى لا تكونون مخلصين حتى لا تكونوا مخلصين حتى تنجزوا أعمالكم. فعل المضارع منصوب بحتى اي نعم التي بعدها ان. ادوا واجبكم كي تنالوا على رضا الله، كي تحصلوا على رضا الله، على رضا الله قال مو كده، اي كي تحصلوا على رضا الله تبارك، اي كي تفوزوا برضا الله. اتركوا اللعبة كي تجتهدوا في واجبكم، اتركوا اللعبة كي تجتهدوا، لولا ان عليكم لكلفتكم ادمان العمل. لولا ان اشق عليكم لكلفتكم، نعم صحيح، لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسواك مع كل عضو. لا تكون مخلصين ادمان العمل، نعم. ما هي الادوات التي تنصب؟ ان شاء الله تراجعون وتحفظون بارك الله فيك، وسوف تسالون ان شاء الله اذا احيانا الله في المستقبل. طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. مع علمنا لا نؤخر بعد العشاء لان الليل للاخرين، وقد شكت بعض النساء. من هنا لا تخرجوا الا راسا مثل السهم الى حيث القت ام قصام رحلها. حياكم الله.